أما وضع الإصبع عليه هذا ما يسمى عقلا، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله أكبر، سبحان الله والحمد لله، هذا جائز. لكن السنة العقد، يعني أن تضم الإصبع، تضم الإصبع إلى باطن الكف، تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله أكبر، هذا يقع به العقد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.